سبحانه سبحانه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين، أعلم الخلق بالله وأخشى الخلق لله وأعبد الخلق، الرحمة للعالمين، النعم المهداة، صلى الله عليه وآله وسلم أرسله للناس كافة، بل له إرسالان، إرسال روحاني رحمة للعالمين استفادت بها كل الأكوان جمادها ونباتها وحيوانها وإنسها وجنها وملائكتها وعرشها وكرسيها وجنتها ونارها، لأنه رحمة للعالمين، فكل العوالم لا تظهر إلا بإرساله إليها ليخرجها من حيز العدم إلى حيز الوجود. ثم أرسله إرسال آخر لأهل التوفيق والهداية، أرسله ليهدي إلى طريقه المستقيم. فالإرسال الثاني فرق الناس فرقتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، من أطاعه فهو في الجنة ومن عصاه فهو في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول، ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رسول الهداية ورسول الرحمة، رسول الرحمة بالربوبية ورسول الهداية بالقرآن والسنة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين، واجعلنا خير خلف لخير سلف يا أرحم الراحمين، وثبتنا على ذلك، وارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه، واقبضنا إليك غير مفتونين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونحن في هذه الأزمان التي يمكن أن تسميها بالنظر للتاريخ والمستقبل على مقتضى ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الكريمة الشريفة، حيث أنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. هذا الزمان الذي نحن فيه غثاء كغثاء السيل، يمكن أن تطلق عليه زمن الغثائية، ويمن الغثائية يمتاز المسلمون فيه بسيمة أن الدنيا دخلت في قلوبهم فتنافسوها فأزال الله الهيبة من صدور أعدائهم وجعل بأسهم بينهم شديد، يقتتلون من أجل دنيا ولو يقولون بألسنتهم كلام الديانة والدين، ولكن تغلغلت في قلوبهم. في زمن نقد عرى الإسلام النبي يقول صلى الله عليه وسلم: تنقد عرى الإسلام عروة عروة، وأول عروة تنقد الحكم، صار وراثة ملكا عضوضا، خلفاء ظالمين، ملوك ظالمين، حكام ظالمين كما أخبر النبي. نحن لا نذكر أسماء معينة، بل نذكر المستقبل كما أخبر عنه النبي. وهذا المستقبل الذي أخبر عنه النبي هو الواقع الذي نعيشه الآن، لم يكن مستقبل، بل واقعنا يدل على أن نبينا أصدق من بلغ عن الله. فتنظر لواقع المسلمين تقول صدق رسول الله، لأنه أخبرنا ونبهنا. يقول ستلقون بعدي أثرة فعليكم أن تصبروا حتى تلقوني على الحوض. لم يأمرنا أن نكون متنازعين مع الذين يتنازعون، ولا أن نتجاذب الدنيا مع الذين يتجاذبون. لم يأمرنا بذلك صلى الله عليه وسلم، بل أمرنا أن نصبر ونعض على سنته بنواجذنا وسنة النبي، الإعراض عن الدنيا ألا تدخل قلبك وأن تكون في يدك. هذه سنة نبوية شريفة أعرض عنها الناس وأقبلوا على السنن الظاهرة ليضروا الناس بالسنن الظاهرة، وقلوبهم فيها من الظلم والبعد عن الله ما لا يعلمه إلا الله. فاغتر الناس بالمظاهر، وصار الإسلام مظاهر وألفاظ وكلمات، ولكن أين السلوك وأين الحقائق وأين أهل الحقيقة؟ سنة النبي في هذا الزمن زمن المنافسة، زمن الذي ترى فيه شح مطاع وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، واتباع سنن من كان قبلنا حذو القذة بالقذة. فنحن في زمن يلهث المسلمون خلف شعارات الكفار ويحاولون أن يصبغونها بصبغة دينية إسلامية. في أول القرن الماضي عندما حاولوا أن يقضوا على الخلافة العثمانية أدخلوا عدة شعارات، شعار الوطنية وشعار القومية، فمات كثير من الشباب من أجل هذه الشعارات، وقامت الثورة العرابية وثورة سعد زغلول في مصر، وحزب تركيا الفتاة في تركيا وغيرها في سائر البلاد. الكل ينادي بالوطنية وباستعادة القوميات، حتى في المغرب العربي يريد أن يستعيد قومية البربر، وفي مصر الفرعونية، وفي الشام الفينيقية. دعوات ويكون لها ألسنة وحناجر من بين أبناء المسلمين، ثم يموت هذا الجيل، يعيش 30 عاما 40 عاما ثم يموت، ومؤلفات. ثم يأتي بعد ذلك دعاوى الاشتراكية والمركزية والشيوعية، ويعيش عليها أناس كثيرين ويموتون، وجربناها في أيام عبد الناصر حتى وقفنا الطوابير الطويلة من أجل كيلو سكر ومن أجل زجاجة زيت. أفقرونا بسبب شعارات عجيبة ومؤلفات. الاشتراكية في الإسلام، نبينا أول اشتراكي في التاريخ، وهكذا وهكذا. يحاولون أن يؤولون حقائق الإسلام بشعارات الكفار، ونحن الآن في زمن الديمقراطية والصناديق، ونتقاتل ونتجاذب ونضيع أوقاتنا حتى يأتون بعد ذلك بشعار جديد أنا لا أعلمه الآن، لكن سوف يكشف عنه المستقبل، ثم نتقاتل عليه حتى يعيش جيل يتقاتل ويموت الجيل ويأتي جيل آخر بشعار جديد، وهكذا. لتتبعن سنن من كان قبلكم، صدق رسول الله. حذو القذة بالقذة، يعني خطوة خطوة، كلما خطوة خطوة نحن وراءهم، ولو دخلوا بالضب لدخلتموه وراءهم. ظهرت في أوروبا منذ حوالي 20 عاما ظاهرة القتل الرحيم. القتل الرحيم أي الإنسان المريض الذي يمرض بمرض مؤلم ولا علاج له، ينادون الأطباء أن يقتلونهم حتى يرحمونهم من الآلام، يريدون أن يكونوا أربابا للناس، وكأنهم أرحم للإنسان من خالقه. ثم تأتي بعد ذلك مؤلفات وألسنة وحناجر تروج لذلك بين الأطباء المسلمين. القتل الرحيم، إيجار الأرحام، زرع الأعضاء، الفوضى الخلاقة، كلها شعارات عجيبة، وتجد من يستحسنها من أبناء المسلمين. العجيب، فهذا نحن هذا في زمن هذه الشعارات الكاذبة التي لا معنى لها، والكل يحاول أن يستسيغها وأن يغلفها بغلاف حتى يستطيع أن يبتلعها بعقله ووجدانه فيعيش ينادي لها ويموت من أجلها. حتى أننا رأينا ديلا كان إذا كان على شفا الموت يقول تحيا مصر ثم يموت، نسي لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن لسنا ضد محبة الأوطان، ولكن لا نعبد الوطن. في فرق بين عبادة الوطن وبين محبة الوطن والدفاع عنه. وانتشرت مظاهر غريبة لا يعرفها الإسلام، حتى أنهم الآن يصورون للشذوذ الجنسي في البرامج وفي الأفلام التسجيلية وفي غير ذلك، حتى في اللقاءات. والأسبوع الماضي كان لقاء في التلفزيون المصري لإحدى القنوات يستضيف طبيبة أمراض نفسية تصور للشذوذ الجنسي وتقول أن هذا مرض ويجب أن ننظر إليه من نظرة شفقة، وأنهم مرضى وأننا نعالجهم بما يريدون وأن نتقبلهم. هكذا في بلاد المسلمين بهذه الوقاحة. نحن في هذا الزمان عليك أيها المسلم أن تفيق لما يحاك بك وبما يراد منك. يراد منك أن تكون مشوه الوجدان، غير ملتزم بعقيدتك ولا شريعتك. لك أن تصلي ما شئت، ولكن يريد أن يدخل في قلبك اعتقادات غريبة الشكل، حتى أنه غاب عن بعض المسلمين الذين نشأوا في بلاد المسلمين، بل في القاهرة بلد الأزهر، أن النبي ليس بمعصوم. تقول ذلك إحدى المذيعات التي نظن أنها مثقفة وقارئة ونشأت في بيئة إسلامية في بلد إسلامي من أب وأم مسلمة، تقول النبي ليس بمعصوم. إن لم تكن الأنبياء معصومة لما أرسلها الله؟ إن كانت تخطئ وأمرنا الله أن نقتدي بها، هل أمرنا أن نقتدي بها في خطائها؟ لابد أن يكون النبي معصوم، هذا من بديهيات الإيمان والإسلام. فلو جاءك هذه الكلمة على لسان غير مسلم لتقبلناها ونقول هو معذور، هو غير مسلم كافر. أما أن يأتي على لسان مسلم أو مسلمة في طبقة تسمي نفسها النخبة، ثم بعد ذلك نظن أننا نسير نحو رضا الله، نحن كلما سرنا ابتعدنا عن الإسلام. وصدق رسول الله، بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ. دعاوى وكلمات كثيرة، حتى أننا سرنا في زمان كما أخبر عنه رسول الله وهو أفصح الخلق، يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الأمين. منتشر عقوق الآباء والأمهات في زمن يقول عنه رسول الله أن الرجل يقدم زوجته على أمه، ويقدم رأي صديقه على نصيحة أبيه. حتى أن بعض الآباء يشتكون لي عصيان أبنائهم، فاقترحت عليهم أن يتكلموا مع أصدقاء أبنائهم بما يحبون، لعل أصدقائهم يقولون لهم ما يريدون، استفادة بما نحن فيه من فتنة. فالإنسان الآن الشاب يسمع كلام صديقه أكثر من كلام أبيه. فعليك أن تعلم طبيعة زمانك أيها المسلم حتى تقود سفينة دينك في هذه العواصف قيادة حكيمة لتنجو بنفسك وبمن تعود. وإلا زرت في هذه الأفكار وفي هذه المعتقدات الغريبة، عليك وأنت في زمن الوثائية أن تنزع الدنيا من قلبك أولا، بقصر الأمد، وقصر الأمد يأتي بالذكر الموت. عليك أن تعلم أنه لا شيء يدوم، أن عافيتك التي أنت تتمتع بها الآن في لحظة قد تضيع، وأن عمرك يمر من بين يديك أسبوع تلو أسبوع، جمعة تلو جمعة. نحن نذكر رمضان الماضي كأنه بالأمس، ونحن الآن نستعد لرمضان جديد، وهذا عام يسير خلف عام، ويضيع عمرك دون أن تدري، ثم تلقى الله بعد ذلك ولم تقدم شيئا. عليك أن تفيق، فإن الله خلقك له وخلق الدنيا لك، فلا تنشغل بما خلقت له عما خلق لك، لا تنشغل بما خلق لك عما خلقت له. الدنيا خلقت لتخدمك، وأنت خلقت لتعبد ربك، فلا تخدم الدنيا إلا بقدر ما تأخذ منها حاجتك. فلتحرص على الرزق الحلال، على إتقان صنعتك، على النصح للناس، على النصح للمسلمين، على كثرة ذكر الله، على محبة النبي والتعلق به والتعلق بالصالحين، على تلاوة كتاب الله، أن تقرأ سنة النبي فيما أخبر في الأزمان المتأخرة ما يحدث حتى تكون عليم بزمانك وما وصاك به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمان. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نتمسك بكتاب الله وبسنته، فإنهم لا يفترقان حتى يلقياني على حوضي الشريف. فإذا كنت مع القرآن والسنة، والقرآن والسنة بفهم الصحابة الأجلاء لا بفهم الجهل الأدعياء، فعليك أن تسأل الله أن يهديك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن ينشلك من فتن زمانك، وينشلنا معك وسائر المسلمين، حتى نلقى الله على أكمل حال من الإيمان والإسلام والإحسان. عليك أن تنظر إلى هذا الزمان أنه زمان فتن، فعليك أن تنجو بنفسك وبمن تعود، ولا تنظر لهذا الزمان أنه زمان استقرار، بل هو زمان اختلاف، لتجدن من بعد اختلافا كثيرا. فعليك أن تصبر وأن تحتسب، والمتمسك بدينه في زمن الاختلاف كالماسك على الجمر، والماسك على الجمر في زمن الاختلاف له أجر 100 شهيد، وقيل 70 شهيد، وقيل شهيد. فيا سعادة من تمسك بدينه في هذا الزمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وأن يرحمنا، وينتهي زمن الملك العظيم والظالمين، لا بأن يمسك الإخوان المسلمين الحكم أو السلفية، لا ينتهي، بل هم مظاهر أيضا بالظلم، لا ينتهي حتى ينزل عيسى بن مريم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نتكلم بأهوائنا، بل نتكلم بكلام نبينا. يقول 30 عاما خلافة راشدة، ثم ملكا عظيما حتى ينزل عيسى بن مريم. قال ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فعليك ألا تجعل أملك في أحد من خلق الله، بل اجعل أملك في الله. أعلي همتك واجعل أملك في الله، واسأل السلام لك ولسائر المسلمين، وقلل الكلام في شأن العامة والتعليق بالأمور التي تخص العامة لكثرة التقلبات والتغيرات، حتى لا تكذب نفسك. كلما علقت تعليق اتضح أنه خطأ فتكذبه في اليوم الذي يليه. فاترك الأمر ودع الأمر للخالق، واحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك أن تكون محبا له ولآل بيته ولكتاب الله ولسنته. هذه هي أسباب النجاة في أزمان الفتنة. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ونحن في زمن سماع الأذى الكثير من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا أي من سائر الكفار، يتطاولون على قرآننا وعلى نبينا وعلى ديننا وعلى شريعتنا وعلى مقدساتنا، ونحن علينا أن نواجه ذلك بالصبر على ما أقامنا الله فيه من طاعته وتجنب معاصيه، وأن نتقي أن نسير خلفهم وخلف كل زاعق وناعق حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. ويقول: إن تصبروا أي على ما أنتم عليه من الحق، وتتقوا أي تتقوا الله وتتجنبوا أن تسيروا خلفهم فإن ذلك من عزم الأمور. هذه الآيات نزلت حتى تعلمنا ما هي الحلول القرآنية في أزمنة الفتن. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هذه الآية لم تكن في زمن الصحابة ولا في زمن الإسلام الذي كان قويا في صورة مسلمين أقوياء متعاونين على البر والتقوى متواصين بالحق والصبر. أنت الآن تعيش في وسط غثاء كغثاء السيف، الكل منهمك فيما يخصه، والكل يفهم الإسلام بطريقة تختلف عن فهم الآخر، والكل يتكلم والكل يسمع ولا أحد يسمع لأحد، بل يتكلم ويسمع لنفسه فقط، شح مطاع وهو متبع. أنت في زمان عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه هي الحقائق التي يجب عليك أن تتمسك بها، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا وجد فيك حرصا على الحق هداك للحق، ولو وجد فيك همة على الطاعة قواك على الطاعة، ولو وجد فيك أنفة عن المعصية أبعدك عن المعصية وحفظك سبحانه وتعالى. فعليك أن تقوي همتك، ونية المرء خير من عمله. اللهم إنك تعلم إن لم تدم الطاعة منا فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما. فنعزم على طاعة الله وعلى حب أهل الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله لنا ولسائر المسلمين السلامة مما نحن فيه ومن كل خزي ومن كل كرب يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وذرياتهم وسائر المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة أعداء الدين، وألف بين قلوب عبادك المؤمنين. اللهم يا رب العالمين بصرنا وانصرنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها ألفتنا، وتصلح بها ديننا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتبيض بها وجوهنا، وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وشفع المحسنين منا في المسيئين، وشفع فينا جميعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رب العالمين، واحشرنا في زمرته، واجمعنا معه على حوضه الشريف، واسقنا منه بيده صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين، ولقنا حجتنا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة يا رب العالمين، واحفظنا وذريتنا وسائر المسلمين في بلادنا وديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين، واخذل الكفرة أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنا ولسائر المسلمين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنا ولسائر المسلمين، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروا يغفر لكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.